ما كتبه أهل العلم من الأحكام المستنبطة من كتاب الله وسنة رسوله. وحينئذ نرجع إلى إيش؟ إلى كتب أهل التوحيد في باب العقائد، وإلى كتب أهل الفقه في باب العمليات. ولا يمكن أبدا أن نضرب عن هذا صفحا، كما يظنه بعض الناس، يظن أن الإنسان إذا رجع إلى كتب أهل العلم السابقين من الفقهاء أو غير الفقهاء يظن أن هذا قصور، وهذا خطأ. أنت أيها الذي تطلب الحديث، هل أنت ترجع إلى كتب السابقين ولا ما ترجع؟ ضروري ترجع. كيف تعرف حال الرجل إلا إذا رجعت ما قاله أهل كتب الرجال؟ لا يمكن أن تعرف حال الرجل لأنك ما أدركت الناس حتى تنظر ماذا قاله أهل الرجال في هذا الرجل. إذن فأنت مقلد. بعض الناس يقول أنا إذا رجعت إلى كتب الفقهاء معناه أنكم رددتموني إلى التقليد. نقول لن تخرج من التقليد، حتى في مراجعة فلان وفلان من ترجع إلى كتب أنت تعلم حاله وبينك وبينه أكثر من ألف سنة، ولا ترجع إلى كلام الناس فيه؟ ترجع إلى كلام الناس فيه، ترجع مثلا إلى التهذيب أو تهذيب التهذيب أو تقريب التهذيب أو غير ذلك من كتب الرجال، فتأخذ بما قاله ابن حجر أو بما قاله الذهبي أو غيرهما من العلماء بحال رجال الحديث. لا بد أن نرجع إلى أقوال السابقين مهما كان. الفقهاء رحمهم الله يستنبطون الأحكام من الأدلة، لماذا لا نرجع إلى كلامهم؟ لا على أنهم هم القدوة، ولكن لنستفيد من تصرفهم في الأدلة وتصريفهم إياها، ويكون عندنا ملكة وقدرة. وما أكثر الذي يتكلم إذا عرف حديثا واحدا قام يتكلم ويحلل ويحرم حتى كأنما ينزل عليه الوحي من شدة جزم بالأمور، ولو أنك ناقشته لوجدته جاهلا في الواقع. يحفظ حديثا أو حديثين ثم يأتي ويقول أنا ابن جلا وطلاء الثنايا. والحقيقة أن هذه خطيرة جدا جدا. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة الإنصاف في آداب الاختلاف. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.